أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله. اقرأ إبراهيم. وعنه كل أمر غلب عليه السلام. كل أمر لما قال غلب يعني في رواية أن الكراهة والنسيان لا يخصان القتل والشرب. أن النسيان والخطأ في الصوم في الجماع أو في الإفطار لا يخص النسيان والخطأ، بل كل أمر قهر الصائم عليه ففعله لا عن رغبة فليس بمفطر، فلو هدد بالقتل أو كمن أو أخذ وقيدت يداه فأطعم، كل هذه لو حصلت للصائم دون رغبة ودون اختيار فما يفطر، لا يكون إفطارا، إنما يمسك صومه صحيح. بعد انتهاء من هذه المسائل الآن يتكلم على ما يكره للصائم، يتكلم على الأفعال التي يكره للصائم أن يتناولها أو يتعاطاها. قال: وإن جامع دون الفرج. كلمة دون الفرج دل على أنه لو استمتع بامرأته من أي جهة من أي جانب بعد قبل الزبر، يقول لو استمتع بها فأنزل، أو على بهيمة فأنزل، لما قال على بهيمة إنه لم يولد، لو أولد في بهيمة فسد صومه، ولو أنزل في هذه الحالات فسد صومه. قلنا فيما سبق أن المصنفين رحمهم الله يذكرون الأمثلة ليبين الأحكام، لأنها واقعة بالأمة، يحصل من بعض الناس ممن لا يكون له راجع فتحصل له هذه الأفعال، عقوبتها شديدة، لكن ما حكمه لو تاب؟ فراد أن يقول أنه لو أنزل فسد صومه، عليه القضاء. هل عليه الكفارة؟ الكفارة لا تكون إلا في جماع رمضان فقط، الكفارة لا تكون إلا في جماع ويكون في رمضان، وفي غير رمضان ما في كفارة، ما في كفارة. لكن هنا إذا فسد الصوم عليه القضاء ولا عليه القضاء فسد خلافية عند الحنابلة، لا بد أن يقضي، فلو أنزل فسد صومه. ويقول لو أتى دون الفرج أو أتى بهيمة فأنزل فصومه فاسد. اقرأ المتن وقصر على إبراهيم. أفطر وفي الكفارة وجهان. ليه قال في الكفارة وجهان؟ لأنه ما في رواية، ليس في نص عن الإمام. لما ذكر الكفارة؟ لأنه فيه خلاف، هذه الكفارة تتعدى الجماع في رمضان في كل ما كان جماعا أو أخرى الشهوة، أو أنها قاصر على رمضان. حديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لك أن وطأ أهله في رمضان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه كفارة. هل يقيس الفقيه الجماع كله إنزال، يعني يقيس على الجماع كل إنزال أو يخص الجماع؟ الحنابلة يرون أنه قاصر على الجماع في رمضان، فكل من أنزل بشهوة استمنى أو وضع امرأته بغير الفرج أو جامع بهيمة فأنزل، يعني قال كل هذه لا كفارة فيها، وإنما يفسد صومه، صومه فاسد، الكفارة خاصة برمضان. لكن لما قال وجهان أراد أن يقول أن هناك قول عند الأنابلة أن عليه الكفارة كمن أفك من جامع أهله في نهار رمضان، والصواب أن الكفارة قاصرة على إيه؟ عن جماعة رمضان. إلا بصفة المثل فقط. جامع في يوم رأى الإنسان في ليلته وردت شهادته فعليه المطاف والكفارة. في يوم رأى الهلال في ليلته وذهب إلى الحاكم قال رأيت البلاد والمجلس المنعقد لقبول الشهادات رأوا أن شهادة هذا لا تقبل، إما لأنه قاصر أو غير عادل، هذا فلم تقبل شهادته. هذا الذي لم تقبل شهادته ورأى الهلال إن مر علينا فيها ثلاثة أقوال، تذكرتوها ولا نسيتها في أول المسألة، أن من رأى الهلال وحده هل يصوم سرا أو يتابع المسلمين في الإفطار، واضح؟ أو أنه يفطر ثم يقضي. قلنا أصعب الأقوال أنه يتابع المسلمين في صيامهم، صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. معناه إذا صام جماعة المسلمين صم معهم، إذا أفطروا أفطر معهم. فلما ردت شهادته وراء الهلال بعض المذاهب الشافعية يرون أنه ديانة لا بد أن يمسك سرا يصوم سرا، والصواب اللي قلنا عند الحنابلة أنه يفطر مع المسلمين، عرفنا هذا الكلام. فهذا الذي رأى الهلال على قول عند الحنابلة وعند غيره من أهل العلم أنه يمسك سرا، ولو جامع يفسد الصوم ولا ما يفسد صومه؟ عرفنا لما جاء بالجماعة في هذه النقطة، لأنه أراد أن يقول أن هذا الذي رأى الهلال وردت شهادته، فإذا كان يعتقد أنه الهلال ويصوم سرا فكأن صومه لم يبنى على حقيقة ثابتة، لم يبنى على دليل شرعي، من الشرع أن يكون هناك شاهد عدل مقبول أو قبله المسلمون أو صام المسلمون، فليس نقضا شرعي، الوحدة لا يكفي، مطعون في شهادته. هذا في حقه لو جامع أراد أن يقول أنه يفطر ويكفر. اقرأ المسألة. إن جامع في يوم، وإن جامع في يوم رمى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة. هذا على الكلام ده على القول عند الحنابلة أنه يلزمه الصوم، لكننا قلنا أن من رد شهادته يلزمه متابعة المسلمين في فطره، ما يلزمه لا قضاء ولا كفارة. لكن لو فعل يعني ما يلزمه لا قضاء ولا كفارة، لأنه لا قضاء ومع المسلمين معهم، لكن على القول الآخر أن عليه القضاء والكفارة. نعم، عليه القضاء والكفارة، لأنه أفطر يوم من رمضان بجماع فلزمت كما لو قبلت شهادته. وإن جامع في يومين ولم يكفر فهل يلزمه كفارة أو كفارة؟ الآن بمسألة أخرى، هذا الذي جامع في نهار رمضان وما كفر، ثم جامع في اليوم الثاني وقيل له عليك كفارة، هل يكفر كفارتين أو تلزمه كفارة واحدة؟ فيه وجهين. لما قال وجهان؟ لأنه لم يكن نصا عن الإمام، وراد أن يقول هناك تخريج على قول في رواية. لما قال وجهان دل على أنهما إما كفارتان أو كفارة. لما قلنا بالكفارتين إذا اعتبرنا هذا الوجه صحيح؟ قالوا كفارتين لأن كل يوم جزء من رمضان مستقل بحدثه، فلا صلة له باليوم الآخر، بدليل أنك تفطر وتأكل بالليل ويأتي أهله، هذا يوم مستقيم. فإذا أفسدته لا يفسد رمضان كله، إنما يفسد هذا اليوم. فإذا أفسدت يوما آخر فعليك كفارة ثانية، هذا. والوجه الآخر من قال عليه كفارة واحدة، قال هذه العقوبات موجبها واحد، الموجب واحد وتداخل، موجبه يعني السبب الذي دفعه للكفارة هو هو الجماع في نهار رمضان، فجامع في نهار رمضان في اليوم الأول، وجامع في نهار رمضان في اليوم الثاني. لما كان الموجب واحد تلزمه كفارة واحدة، تلزمه كفارة، أظن هذا وجهين، لكن الصحيح إذا حنال الوجه الأول أن عليه كفارتين. تخرج إيه؟ نعم. فهل يلزمه كفارة أو كفارة على وجهين؟ أحدهما يلزمه واحدة وهو ظاهر الكرة، واختاره أبو بكر أبي موسى، كما لو كان في يوم واحد لم يلزمه. والثاني يعدد كفارة بتعدد الأيام، اختاره الحق وهو المذهب. بس عرفنا هذا؟ ضبطنا؟ اقرأ على الضبط المثل المسألة التي تليها. وإن جامع ثم كفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية غلط عليه. جامع في نهار رمضان وقيل له تلزمك الكفارة فكفر، ثم جامع في نهار ذات اليوم الذي أفسده، أن يطالب بكفارة ثانية ولا لا يطالب؟ كذلك في الوجهين، من قال مطالب بكفارة ثانية قال حرمة اليوم لا زالت قائمة، حرمة هذا الشهر واحترام هذا اليوم يطالب بإمساكه، كمن أفسد الحج بجماع فيقال له امض في هذا الحج القاسي، ولو ارتكبت محظورا فعليك دم فيه، لو كان حج قاسي لابد أن يمضيه حتى يتمه. وكذلك الذي أفسد صومه بجماع هذا اليوم فاسد، لكن لا بد من احترام هذا الشهر ولا بد من تقدير حرمة هذا اليوم، ولو جامع ثانية عليه كفارة ثانية. هذا من قال إن من أتى أهله مرة ثانية بعد الكفارة الأولى عليه كفارة ثانية، والذي قال أنه إنما عليه كفارة واحدة إذا وطئها في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة في يوم واحد عليه كفارة واحدة إن لم يكفر عن الأولى، قال لأنه هتك حرمة الصوم فلن يبقى للصوم حرمة. لكن هذا ليس هو المذهب، ذاك هو المذهب الراجح، والقول الثاني هو قول الشافعية، قال هتك الصوم وليس للصوم حرمة، فحينئذ لا تلزمه إلا كفارة واحدة. عرفنا هذين القولين؟ تقرأ المثل. وكذلك تقول من لزمه الإنسان إذا جامع، يعني وكذلك كل من لزمه الإنسان إذا جامع. وين الجواب؟ إذا جامع إذا من أدوات الشرع، تقتضي جواب شرع التقدير إذا جامع. وكذلك أي وأيضا الحكم كل من فسد صومه إذا جامع فعليه الكفارة، التقدير إيه؟ فعليه الكفارة. وكذلك أي كذلك الحكم أن من أفسد صومه ثم أتى بمفطر فعليه الكفارة، وقلنا الكفارة خاصة في رمضان، خاصة كفارة الجماع خاصة بالوطئ في نهار رمضان، مو خاصة لا تتعلق بالصوم، إنما تتعلق بالصوم في رمضان. عرفنا هذا؟ وخلاف كذلك في الحاجب والمفجر، إذا أفطر عليه الكفارة وليس عليه الكفارة، مرت علينا هذه مثلا، لكن كفارة الحجامة غير كفارة الجماع. فراد أن يقول كذلك من أفسد الصوم الصحيح فعليه الكفارة. نعم. ولو جامع وهو صحيح ثم مرض أو سجن أو كافر لم تصح عنه. هذه المسألة لو المرأة جاءها زوجها برغبة منها لا عن إكراه عليها الكفارة، ثم في الظهر حاضر صومها صحيح ولا فاسد؟ طلع صومها ذات كف فاسد ما تقضيه، لكن جماعها الأول كان معصية في رمضان. عرفنا وجه الشبهة؟ كذلك هذه المسائل كان صحيح وجامع ثم مرض، والمريض قد يجب في حقه الفطر أو يجوز في حقه الفطر أو جامع فهو صحيح مقيم ثم سافر، والمسافر له أن يفطر، يفطر بجماع أو أكل. وأراد أن يقول أن هذه العوارض لو عرضت للصائم مما تجيز له الأكل وقد جامع قبل وجود العارض، فهل عليه كفارة وليست عليه كفارة؟ عرفنا هذه المسألة صورتها؟ تقرأ العبارة مرة ثانية. ولو جامع وهو مقيم أو مرمى أو لم تسقط عنه إيه؟ لأنه فعلها متعمد في يوم يجب عليه إمساك حرمته فعليه الكفارة. ما بعد يا إبراهيم؟ وإن نوى الصوم من سفر ثم جامع لا كفارة عليه. مسافر هنا والصوم جاز له ذلك، ليس كذلك؟ والأفضل في حقه الفطر، المسافر الأفضل في حقه الفطر. فلما نوى الصوم جامع أهله وهو صائم في السفر، عليه الكفارة ولا ما عليه الكفارة؟ ما عليه الكفارة. إيش وجه الإشكال فيه؟ لما أورد الفقهاء هذه المسألة؟ أوردوها لأنه نوى، لأنه لو سافر جاز له أن يفطر في رمضان بأي صورة بأي أشكال الفطر كما مر. لكننا لما نوى الصيام، لو نوى الصيام وهو مقيم في غير رمضان فجامع يجب عليه قضاء هذا اليوم. واضح؟ لو نوى الصيام في غير رمضان وهو مسافر جاز له أن يفطر، لأن هناك تعارض أصلان، النية ويجب الوفاء بها والإفطار وهو السنة أن يفعل الفطر. فهنا في هذه الحالة ينوي الفطر ويقضى عن هذا اليوم إن أراد، لكن لا كفارة عليه. وإن كان في رمضان وإن جاء أهله في رمضان وهو مسافر لما كان في حقه السنة الإفطار لا يقال له اقضي فلا تزنه الكفارة. المثل الواحد فعنه عليه الكفارة، يعني ترى في روايتين، هذا الذي نوى الصوم ثم سافر عليه الكفارة ولا كفارة عليه، في روايتان في المذهب. الأولى هي الصحيح أنه لا كفارة عليه. نعم. ولا تكون كفارة قال في صيام وفي رمضان، لابد يكون صوم ولا بد أن يكون رمضان. فإذا كان في قضاء رمضان مر عليه أيام في رمضان ويجب عليه قضاء، لأنه كان مريض أو مسافر خمسة أيام، فصام تلك الأيام الخمس قضاء ثم أتى أهله، فسد الصوم ولا ما فسد؟ عليه الكفارة ولا ما عليه الكفارة؟ لما لا تلزم الكفارة؟ لأن قلنا قاعدة أن الكفارة إنما تكون في صوم في رمضان، ها؟ ما تكون في غير رمضان. نعم. والكفارة في غير رمضان. طيب. الكفارة الوقاع في رمضان شديدة كالظهار، طالب بعتق رقبة، فإن لم يستطع أو لم يجد ينتقي إلى صوم شهرين متتابعين. إن عجز ولم يستطع يطعم 60 مسكين، لأن حديث الأعرابي فيها الترتيب. اعتق رجلا قال لم أجد، قال صم شهرين شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، فدل على أنها على الترتيب. ولما كانت على الترتيب يبدأ بهذه المراحل، الأولى العتق ثم الصوم ثم الإطعام. واضح هذا؟ هذا القول عند الجمهور وهو قول الحنابل وهو الصحيح، وفي راية أنه لا يجب الترتيب. وممن قال لا يجب الترتيب المالكي، لأنهم رأوا حديث أن رجل أفطر في رمضان فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال اعتق أو صم أو تصدق بالصيام، فجعلوه بالصيام. فيقرأ المثل مع الشرط. ويأتي سلامتها وكونها مؤمنة، يعني يأتي وين؟ مو في الصوم، يأتي في الظهار، يأتي في الظهار. من ظهر امرأته في الطلاق في الطلاق والظهار في كتاب النكاح يأتي أن هذا الرقبة التي يعتقها لا بد لها شروط أن تكون سليمة من العيوب أن تكون مؤمنة وسيصل ذلك فيما يأتي إن شاء الله. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم كل ما جاء من كفارة فيها هذا القول فمن لم يجد فمن لم يستطع تدل على الترتيب تدل على الترتيب فإن لم يكن فيها هذه هي بالخيار لكفارة اليمين كفارة اليمين بالخيار ليس في الاجتماع. هذا هو المذهب لما روى أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألكم يا رسول الله قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال ألكم يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم أن العرب جاء من زعل فدل على أنه يعلم الحكم إلا ما يقول ألكم يعلم الحكم وهو أنه أن من كان صائما يمتنع عليه أن يأتي أهله يعلم هذا يعني الحكم المتروك لا يعلم لكن يعلم أن هناك إذن وجاء بهذه قال هلك وفي رواية احترق قال وما أهلكك اللهم صل عليه وسلم قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعدك قال وقعت على أهلي في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسره ما قال هل كنت ناسيا أو كنت عامل قال يبعني سكت عنه هل يؤخذ هذا بالعموم ويقال أن من فعل ذلك ناسيا أو عاملا عليه هذا الحكم أو يقال هذا خاص بالنسيان ويسأل عن الدليل في ذلك أو يقول هذا خاص بالعمدية ويسأل عن الدليل على ذلك هذا اللي قال أنه بالنسيان يرى أن من أفطر في يوم في رمضان متعمدا لا يقضيه ولو صام الدهر كله من هذا اسمه عظيم ما يقال كفر يقول كفر الله واستغفره ولا تعد إن الكفارة هي ماحية للذنب وفيها شائبة عقوبة هذا شبهة من قال أنه ليس بعمد وشبهة من قال أنه عن نسيان يقول الرجل جاء منفعل مضطرب قال حرقته احترقت وفي رواية هلكت ثم أخيرا قال يا رسول الله حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثل فيه طعام قال ليس هناك أفقر منا فأعطاه وتبسم صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا فعله عمدا وكان نادما كل هذا له لا يعني لهذه شبهة من قال بالعمدية ولهذا شبهة من قال أنه عن سهو وظاهر الحديث أن العامل والساهي يستويان في هذا الموقف نعم قال هل تجد للرقبة هل تجد ما تعتق رقبة هل تجد ما تعتق رقبة دل على أن الرقاب موجودين لكن قيمة هذه الرقاب هل هي موجودة أو غير موجودة واضح يعني في هذا الزمان قد يكون العكس عند الناس قيم الرقاب لكن هل الرقاب موجودة ولا غير موجودة هذه مثلا فقال هل تجد ما تعتق رقبة يعني أنه صلى الله عليه وسلم يقول هلاكك لا يكون الانتفاق منه إلا بهذا أن تعتق رقبة سئل صلى الله عليه وسلم عن حكم فرتب على هذا السؤال هذا الحكم إذا ركب على هذا السؤال هذا الحكم دل على أن ذاك المسؤول عنه هو السبب الذي أوجد هذا الحكم واضح؟ هذا قال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكت قال وقعت على أهلي في رمضان دل على أن العتق إنما يكون عن جماع أهله في رمضان لا يكون عن غيره، لأن من أفطر فله حكم، واضح؟ ومن شرب فله حكم، لكن من أتى هذا الممنوع منه له حكم آخر، فدل على أن هذا الحكم المعلق بذاك السبب خاص بذاك السبب، إنه جاء قال أهلك هلكت، اللهم صل على محمد وآله وسلم. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. كان هذا السبب هو الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم لإبراز هذا الحكم، وهو أن يقول هل تجد ما تعتق منه به رقبة، دل على أن الوقاع هو السبب في فرض هذا الحكم. نعم. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تقوم شهرين متتابعين؟ قال لا. اللهم صل عليه وسلم. لم يقل له صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين وما سأله، اللهم صل عليه وسلم. وعزوله عن قوله صم شهرين متتابعين لبيان أن الصوم إنما هو إنما يستحق به من كان قادرا عليه، أن الصوم إنما يتوجه وطال به من كان مستطيعا له. نعم. قال فهل تجد ما تطعم المسكين؟ قال لا. ثم جلس. من الذي جلس؟ خلاص سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الله عز وجل لبيان هذا الحكم ليكون سورة شرعا للأمة إلى يوم القيامة، دفع الله بأناس معهم مكتب فيه طعام لإظهار هذا الحكم للناس. اقرأ العبارة. ثم جلس. قال فهل تجد ما تطعمون المسكين؟ قال لا. ثم جلس. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. عرق يعني زنبيل مثل فيه 15 صاع من التمر، والصاع فيه 4 أمداد، والصاع فيه تمر 4 أمداد. فقال تصدق بهذا، فقال على أفضل منا وما بين لابتين. قال تصدق بهذا، أمر لو خذ هذا وتصدق به. اللهم صل عليه وسلم. لو جاء إنسان وأتى أهله في رمضان أنزمة أو كان ناسيا وأراد الحكم، فيقال له افعل كذا افعل كذا، فما استطيع هذا ولا هذا، فهل لأحد أن يتبرع عنه بالتكبير وقل خذ أطعم 60 مسكينا وليس له ذلك؟ فهل لا استطيع فعل هذا ولا هذا ولا هذا؟ ما عندي موضع 60 مسكين ولا استطيع الصوم ولا استطيع عنه. اذا كان احد المتبرعين قال خذ وكفر عن هذه، اصح ولا ما اصح؟ كذلك ما في اشكال، ما عندي يقول كل هذا كفر، ما هذا لا اشكال فيه، ما عندي. الاشكال يبقى هل تبقى ذمته عامرة لأن الإطعام لم يكن من ماله من مال غيره، أو أنه لو لم يتبرع به أحد هل تسقط عنه، أو تبقى ذمته عامرة فيوما من الدهر إذا أصبح موسم لا بد من إخراج هذه الكفارة؟ عرفنا السؤال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذه فتصدق به، مما فيه كم صاع؟ 15 صاع، والصاع كم مدي؟ 4 أمداد. فلما قال تصدق به على كم يعني؟ على 60 مسكينا، يعني كل يوم من شهرين متتابعين. هذه الكفارة الإطعام إنما هو عن الأيام التي يصومها وجوبا في كفارة الوقاع. إطعام 60 مسكينا إنما مقابل تلك الأيام التي عجز عنها. فعلمنا أن كل واحد منهم يأخذ مد، والمد كما قدمنا أنه من الحبنة، الحبنة المبسوطة هكذا يسمى مد. قال أطعمه 60 مسكينا منه إطعام 60 مسكين. فطمع الأعرابي قال ما في أحد أفقر منا في هذا البلد، اللهم صل عليه وسلم. اقرأ. فقال على أفقر منا وما بك لا بكيت أهل بيت أحول من بيتنا، اللهم صل عليه وسلم. قد يكون الأعرابي مبالغ وقد يكون صحيح. إيش نعمل مبالغ في الوصف؟ إنه لا يعلم ويداد أهل المدينة المتناثرة، قد يكون الناس عندهم من الفقر مثله ما عندهم شيء، لكن لما رأى أنه لا يملك شيئا ما ظن أن غير كذلك لا يملك. لكن قد يكون عنده قعد حق لبن، قد عنده جلود مدلوغة لكن ما انتبع بها، وغيره لا يملك جلود مدلوغة. لكن لما قال أنا أفقر منا مبلغ علمه، فقال ذاك الوصف دل على أنه محتاج وفقير. اللهم صل على محمد. إن كان عامدا وجاء تائب والله عز وجل يفرح بتوبة التائب، وإن كان ناسيا هذا عذره. ولما جاءت الكفارة ولا يقال كيف يضحك النبي صلى الله عليه وسلم متعمد، قال يا تائب نادي والنجمان أراد يتخلص مما فعل. اللهم صل عليه وسلم. قال فقال على أفقر منا، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ايش سبب الضحك؟ ما كان الطماع يغلق طعامهم، ليس كذلك. اراد ان يقول انه جاء في رجل كان يضرب صدره وفي حاله من فعله هلكت يا رسول الله انقذني من هذه الورطه، متحير ام متحير؟ لغاية الاضطراب، وجه الخوف من الله عز وجل دل على إيمان هذا الأعرابي، واضح؟ ثم فجأة تنتقل هذه الحالة إلى حالة أخرى فيها الاطمئنان ثم الطمع في هذا المال الذي جاء. كما تبدل الحال من حال إلى حالة. فضحك النبي جاء الفرج من الله حين علم إخلاص هذا الأعرابي، فرد الله عز وجل إنقاذه في ذلك. قال كان فضل من الله على هذا الأعرابي حين علم صدقه. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الإنسان يتبدل حاله لما يكون كذا بالصورة دي ثم أخيرا يطمع؟ عاد أقول الحمد لله الذي نجاني، ما علي شيء، جاءت هذه الصدقة فطلبة وخلص نفسه، لكن مع ذلك طمع في هذا، طمع فيما وراء ذلك. فمن الحالة التي كانت سليلة، من الحالة التي أصابته مما كانت فيه شدة، ثم ينتقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الطعام له. فانتقاله من هذه الحالة إلى هذه الحالة كان دافعا له صلى الله عليه وسلم أن يضحك ويبتسم. عرفنا هذا؟ اقرأ. وهو ظاهر بالتركيب ولم يقصد بالانتقال متعدى العدد. ظاهر بالتركيب دل على كفارة فيها التركيب ولا ما فيها التركيب؟ ولم يأمره بالانتقال، لا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا إذا عجز عن الأولى، لا ينتقل للثانية إلا إذا عجز عن الأولى، ولا ينتقل للثالثة إلا إذا عجز عن الثانية. دل على أن الكفارة على الترتيب على التخيير أو على التخيير. نعم. لكن لا يحرم هنا الوقت قبل التخيير. إذا علم أنه يكفر ووقعت الكفارة عليه، هل يحرم البطء ثانية أو لا يحرم؟ إن قلنا هناك وجهان، من وطئ ولم يكفر ثم وطئ ثانية عليه كفارة ثانية ولا ما عليه كفارة؟ إذا قلنا هذا الوجه هو الصحيح، واضح؟ كيف هنا المصنف يقول هنا ولا يحرم عليه الوطء قبل التكفير؟ أراد أن يقول يعني إخراج التناقض، واضح؟ في الأولى قال فإن وطأ ثانية ولم يكفر فعليه كفارة ثانية حرمة للصوم ووجه عند الحنابلة هل هو صحيح. إذا جئنا في هذه المسألة قال لا يحرم عليه الوطأ ثانية قبل التكفير أراد أن يقول أنه تعينت في حقه الكفارة فإن كانت رقبة فعينة قال هذه سيعتقها أو يشتريها وإن كان طعام فجهزه فلا يحرم عليه الوقف ثانية هذا لا كفارة النهار النهار لا هذه مسألة حتى يكفر عرفنا هذا تقرا الصوم ولا في ليالي الحكم ها يقول لا يحرم عليه الوقف ثانية ليش المصورات هذه معارضة لإيه معارضة لإيه قلنا الجمع بينهم أنه عين الكفارة لكن أخرجها تعينها يلزمه إخراجها لكن أخرجها فلو جاء مع ثانية ما يحرم عليه ولا في ليالي الحول الكفار ذكره بالرعاية والتأخير وكفارة القتل وحرمه ابن الحنبلي عقوبة وإن قدر على العلم وهو في الصيام لم يلزمه الانتقال عنه نص عليه ايش قال؟ من قدر على العلم وهو في الصيام لم يلزمه الانتقال عنه نص عليه وكان وجب عليه العفو ثم شرع في الصيام هل يعود ولا ما يعود كمن وجب عليه دم المتعة تمتع وجب عليه دم التمتع فعجز عن دم التمتع فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع في أثناء صيامه الثلاثة أيام يسخر الله له دراهم ما يشتري به فدية وهل يقال اعدل عن الصوم لا أعلم نحن نستمر في الصوم نحن جاء العدل لا يلزمه لا يلزمه وكذلك هنا لو شرع في الصوم وجد ما يعتق لا يقال له ارجع للعتق عرفنا هذا؟ نعم يا لم يجد شيئا فقط كفارة عنه نص عليه نعم قاله الأولاد لأنه عليه السلام لم ينظر الأعراب فيها أخيرا قال ثم جلس قال هل تستطيع قال لا استطيع هل تجد قال ما جد فجرت الاعراب وسكت عنه صلى الله عليه وسلم حتى جاء الرجل او جاءت امراه بالمكتب اثناء جلوسه هل قال له صلى الله عليه وسلم فان يسر الله لك يوما من الدهر فكفر او سكت هل سكوت يدل على سقوط الكفارة لما رأى أن هذا السكوت يفيد سقوط الكفارة أخذ بذلك قال من عجز سقطت عنه الكفارة ومن قال إنما صلى الله عليه وسلم أدى عنه الكفارة فما سقطت في ذمته من دليل أن السقوط أخرج عنه الكفارة فخذ هذا تصدق به عرفنا ما أخذ اختلاف أهل العلم في هذه من قال أن من عجز عن التكفير سقطت عنه الكفارة فأخذه على أي شيء أخذ هذا بنى على ماذا على دروسه وسكوت النبي ما قال سقطت عنه ومن رأى أنه مطالب بالكفارة ألا تسقط عنه يوما من الدهر إذا أيسر يخرجها ما أيسر ما لا في عليه دليله أنه صلى الله عليه وسلم أخرجها أخيرا عنه عرفنا هذا؟ اسمع العبارة اقرأ لأنه عليه السلام لم يقر لأمراته أخيرا ولم يذكر له بقاءها في ذمته فصدق تلك زاد فقره للنار وقيل والصوم وعنه يعني قال تبقى في ذمته بالمال وقال بعضهم حتى بالصوم لو قدر أن يصوم بالصوم نعم وعنه هو قول الثوري والسبيل لأنه عليه السلام أمر بهذه الأراضي لما زار الحرم. أمر بها بعصمته ولأنها واجبة ولم تصدر للحد عنها كثاني الكفارات. بس. وعنه بعدين مسألة التي تليها. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا الطعام هذا التمر فتصدق به، قال ما في احد اكثر مني، قال خذه، اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. يستفاد منها ان اهل بيت اذا كانوا جياع جاز ان يعطيهم الكفاره كلها، هذا وإذا كان وحده لا يوزع على محتاجين أكثر، لكن إذا كان أهل البيت يعطيهم هذه الكفارة كلها لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم الكفارة. ثم إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الكفارة، هل من واقع أهله في نهار رمضان ولم يجد ما يكفر لا العتق ولم يستطيع الصيام وما وجد ما كفر وجاءته كفارة، فهل له أن يأكلها كما أكل هذا الأعرابي أو يخلص ذمته ويفك رقبته من هذه الورطة؟ عرفنا السؤال. اختلفوا في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي هذه، أهو خاصة للأعرابي فقط ولا يجد له الحكم إلى غيره، تسمى قضية عين، أي أنه صلى الله عليه وسلم إنما خص الأعرابي فلا تجوز لغيره، أو أن كل من علم أنه في حاجة شديدة وهو كسائر المسلمين له أن يأخذ منها، وهو الصحيح من جاء سائر ثم يسر الله له كذا وراد مخلاف خلاف كفارة القتل والكفارة التي هي عقوبة كفارة الظهار دي ما يأكل منه، لكن هذه لا، كأنها من باب التوبة، كأنها من باب محو السيئة، هذا لا يعني يأكل منه. إذا جاءته وهو محتاج ويعلم أنه ليس هناك من هو أحوج منه يتساوى في الحاجة له أن يأكل منها، واضح هذا. وعنه أن الكفارة على التخفيف بين العز والصيام والإطعام، فبأيها كفر أجزاؤه؟ هذا القول يوافق من قلنا؟ يوافق قول المالكية أنه لا ليس هناك تخفيف، إنما هو تخيير له أن يصوم أو يتصدق أو يعتق. نعم. لما في الصحيحين من رواية مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر يوما من رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعشر أو بصوم شهرين أو يطعم سكينا سكينا. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر يوما في رمضان، كان هذا أفطر يوم، ما بين سبب الفطر، ما هو سبب هذا الفطر؟ فأخذ به مالك على ظاهره أن كل سبب أدى إلى الفطر فهذا الكفارة في حقه، فلو أكل أو شرب ناسيا أو متعمدا فهذه كفارة ليس خاصا بالجماع، وغيره قال لا أنها خاصة بالجماع، فيقال لهم هذا الحديث الذي روى الذي ورد ان رجلا جاء الى النبي فأفطر في رمضان ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الحديث جاء مفسر في الرواية الاخرى، جاء مفسرا في الرواية الاخرى هلكت يا رسول الله، قال ما هلكت، دل على ان هذا انما سبب فطره ما ورد في الحديث الاول، قال هؤلاء لا، هذا حديث هذا حديث، عرفنا هذا سبب خلاف الأئمة. نعم. ثم أخذ به مالك عدم الترتيب، إنه قال افعل كذا افعل كذا افعل كذا لم يرتبه. فيقال هذا من تصرف الرواة، الراوي روى كذا وروى كذا، لكن الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال اعتق، قال لا أجد، قال هل تستطيع، قال لا، حينئذ انتقل إلى الثالث ودل على التفريق. يقرأ المرجحات، لأن الرواية الأولى في المذهب هو التفريق، والرواية الثانية التي ليست مذهبا في التخيير. تقرأ المذهب. وفيهما من حديث عائشة رضي الله عنها وتابعهما من عشرة، وفيهما كان في جماعة، ولأنها تجد من مخالفة فكانت على التخيير فكفارت اليمين، والأولى أصح. ورواه معمر ويونس ولا وداعي والليث ومنزل من عقبة وغيره قريب من ثلاثة رجلا. قال إذا رويته هناك من عشرة طرق ولا من عشرة أشخاص، وقال هنا جاء من ثلاثين، أراد يقول إذا رجحت بعشرة فنحن نرجح بثلاثين، حديثنا أقوى من حديث. نعم قريب من ثلاثة رجلا رواه عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد إطعاما من هنا؟ قال لا، وذكر سائره. وهذا لفظ التبديل، فالأخذ به أولى لأنها زيادة، واحتمال الغلط منهما أكثر من احتماله، واحتمال الغلط منهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه، مع أن حديثنا لفظه عليه السلام. هذه من المرجحات، أن حديث الترتيب أولى وأرجح من حديث التخييري، أن هذا رواه بضعة كذا صحابة أكثر من 30، وأولئك إنما رواه 10. ثم قال أن هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل تجد هل تستطيع، لكن أولئك رواه بالمعنى. هذا الاعتبار إذا اعتبرنا أنها وقعت عين واحدة، أنها واقعة واحدة مرت على رجل واحد، قال ذاك لفظه صلى الله عليه وسلم وهذا بمعناه، ولفظه أولى من المعنى، المعنى قد يكون الإنسان يأتي بمعنى مقارب لا يكون هو النص الصريح. نعم وحديث النفس الراوي فلعله توهم أن لا فرق بين اللفظين فرواه بأول. هذا المرجحات. اقرأ الفصل الذي يليه. باب ما يكره للصائم فعله وما يستحب وحكم القضاء. الافعال التي يكره للصائم فعلها وما يستحب له ان يفعله، وهل يكون عليه قضاء وكفاره او لا يكون عليه قضاء وكفاره، نتكلم على هذه المسائل، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.